فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين. نعم، شوف خطاب يا أيها الذين آمنوا، ولذلك الكفار يخاطبون يا أيها الناس، أو عموم الناس يا أيها الناس. بل إن بعض العلماء قال إن من علامات المكي والمدني، من علامات أن يكون الآية فيها أن يكون الخطاب في السورة يا أيها الناس، لكن هذا ليس على إطلاق. فالمهم أن الله عز وجل يخاطب عباده بالوصف الذي من به عليهم وهو الإيمان وبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، بخلاف الخطاب العام يا أيها الناس. ولذلك صاحب الجلالين إذا جاء الخطاب يا أيها الناس يقول أي كفار قريش، يا أيها الناس اعبدوا ربكم يقول يا أيها الناس أي إيش أهل مكة، يا أيها الناس أي كفار قريش، فيجعل الخطاب للناس للكفار ويجعل الخطاب للذين آمنوا للمؤمنين. لكن هذا أيضا محل نظر، لأن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يشمل إيش المؤمن وغيره، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد. وهذه فائدة مهمة، وهي أن تصدير الله عز وجل الخطاب بالنداء فيه فوائد. تصدير الخطاب بالنداء يا أيها الذين آمنوا نقول فيه فوائد. الفائدة الأولى حثهم وإغراؤهم على الامتثال، حثهم وإغراؤهم على الامتثال، يعني بوصفكم بالإيمان أو لإيمانكم افعلوا كذا. ثانيا أن فعل ما أمروا به أو نهوا عنه، أن فعل ما أمر به من مقتضيات الإيمان وأنه يزيد في الإيمان. والثالثة أن مخالفة ما خوطب به نقص في الإيمان. وكلما مر بك هذا ففيه هذه الفوائد الثلاث. كلما مر بك في القرآن يا أيها الذين آمنوا نقول تصدير الخطاب بالنداء فيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى الحث والإغراء، يحثهم يعني بوصف لإيمانكم وبوصف الإيمان افعلوا كذا. ثانيا أن امتثال الخطاب من مقتضيات الإيمان وسبب في زيادة الإيمان. والثالث أن مخالفة ما جاء في الخطاب نقص في الإيمان، وأشار المؤلف رحمه الله إلى شيء من هذا في كتابه. نعم. كأنه يقول يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل، فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وهذا أحدها حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. والوجه الثاني أنه يدعوهم بقوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، أي يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة. والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر، وهو الانقياد التام لأمره ونهيه. وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة،